فلو بدأت من أول يوم تذكر اسمه وتعينه، ها، قد يعز عليه التراجع، قد يعز عليه التراجع، فيذهب هو فيلتمس لك زلات مما قلت أو كتبت، وربما تكون هي زلات حقيقية لك، لأن الإنسان لا يخلو من ذلك، وتبدأ عاد الحرب، تبدأ بينك وبينه، والناس ينظرون كثوران ينتطحان في حلبة والناس ينظرون إليهم، فهمتم؟ وهذا واقع بين كثير من الناس اليوم. فإذا سلكنا هذا المسلك الذي سلكه السلف نتجنب نربح بذلك الوقت، ونتجنب أيضا إثارة الأحقاد والغل في قلوب بعضنا بعضا. التعيين يكون في آخر دواء، آخر دواء الكي، يعني إذا لم يرتد هذا الرجل وصار يمثل خطرا على دين الله عز وجل، فحينئذ لا محابة، ولنحذر منه ولنذكره باسمه، ولنذكره باسمه. نعم. كيف المنهج؟ رجل عند علم كان يدرس وكان يشرح في سنن النسائي عندنا في، وهو يدعو للتبليغ للخروج معهم وخروج معهم وهذه الطريقة وهذه كذا، يبين للناس أنها يعني الكتاب والسنة هذا الخروج اللي يخرجوا فيه، فيدعو الناس للخروج معهم. هو عند العلم حقيقة لا يعني يعني حتى في بعض الإخوة يعرفونه يعني عند علم حقيقة لما تتكلم معه يعني خاصة الإنسان ما عنده علم ما يستطيع يرد عليه، يعني يأتي بالأدلة. كيف آخر عنده علم ما يستطيع أن يجادله؟ لا يعني عنده علم يستطيع، لكن يعني قليل العلم الذي يعني مثل عامة الناس ما يستطيعون. لا، لأن عنده علم هو أقول، فيأتيك بالأدلة وأشياء أنت تسكت، يعني ما تستطيع ترد عليه، لأن ما عندنا يعني العلم كيف يجادل عن أي شيء هو؟ عندنا مثلا قضية الخروج، يعني هذه خروج في سبيل الله وهذه طريقة يعني عنده أدلة فيها. أدلة يعني مستعد حتى يجادل من الذي يقول أنها لا تخرج منه، رغم اللي هو يعني يسمع الكلام من الشيخ من الشيخ يعني الشيخ ابن باز ابن عثيمين والشيخ الألباني يعني يقول بهم العلماء علماء الأمة وكذا، ولكن يعني أخ لكنهم مخطئون ما خرجوا في سبيل الله، مقصرون ما خرجوا في سبيل، ما يعرفون يعني كل الأغلبية يعني كذبوا عليهم الأسلف وما ما أعرف الحال التبليغ، وأنا قال لا لم أقول يعني عليكم بالخروج، ولكن الذي يريد أن يخرج فله ذلك، وهذا شيء طيب يعني وهو يدعو للخروج، فيقول يعني حتى كان اكتب اسمه يعني هو يعني أنه درس في هند، هذا هو لأنه هذا نتيجة تأثره بهذه المدرسة، صار عنده جهل مركب في هذه المسألة، هو يظن أنه على حق واشتبه عليه الأمر، لكن سيظهر له بإذن الله هذا الخطأ الذي يدعو إليه. إيه طيب السؤال؟ فكيف يعني يتعامل مع هؤلاء؟ إن كان هو عنده علم، فكيف مثلا يكون في مسجد وعنده دروس وكذا وبدأ هذه الأشياء مثلا؟ كيف ينصح؟ أما أي أنت خارج في مثلا في جماعة إخوان وتنشط معه في كذا في الذي العمل الذي يقوم به أو غيره من الجماعات، أو مثلا يكون هو صوفي فايد. أنت تسأل عن أخذ العلم عنهم؟ لا، كيف يتعامل معهم أصلا؟ أما بالنسبة لأخذ العلم، أما بالنسبة لأخذ العلم عنهم فكما قال ابن سيرين رحمه الله: إن هذا العلم دين فلينظر أحدكم عما يأخذ دينه. والمسألة حتى في القرآن الكريم، حتى في أول الأمور التي يبدأ فيها الإنسان، عليه أن يراعي حال من يأخذ عنه، لأن الإنسان لا بد له أن يتأثر بمعلمه، لا بد، وهذا شيء قرره ابن القيم رحمه الله، أن العالم أن المتعلم والمعلم لا بد أن يقع من المتعلم شيء من مشاكلة معلمه وموافقته والتأثر به، وهذا الشيء لا بد أن يقع دون أن يشعر به الإنسان، ما يستطيع أن يفر منه، فهمت؟ ولذلك بعض الأحيان تجد الطالب يتكلم كلاما أو يكتب كلاما، فإذا قرأته تقول هذا شيخه فلان. من إيش؟ ليس أنه يردد كلام شيخ، لا، لكن الطريقة في الطرح تجدها متشابهة، فهمت؟ في الإطالة أو في الاختصار أو في الإجمال أو في التبيين أو في كثير من الأمور. أما بالنسبة لأخذ العلم عنهم، فإذا عرفوا بالإصرار على الدعوة إلى هذه الأمور التي لم تثبت لا في الكتاب ولا في السنة ولا في عمل السلف، فلا يؤخذ عنهم العلم، لأن هؤلاء يصلحون من جهة ويفسدون من جهة أخرى، والإنسان لا يأمن على نفسه إذا ذهب، خاصة إذا كان في أول الطريق ويكون طالب علم لا يعرف، ليس عنده ميزان، لا يجوز أن يأخذ عنه. لأن الآن أنت تقول أنه يدرس ثم بعد الدرس يقول لهم أخرجوا في هذا الذي يسمونه خروجا في سبيل الله، هذا خطأ، هذا خطأ. نعم، كيف مثلا؟ ما يصلى خلفه، صلى خلفكم الآن خلفهم، لأن هذه الأمور لا ليست بمكفرة، صلى خلفه. في هذا المثال الذي ذكره الأخ يعني في أن لا يؤخذ عنهم العلم هؤلاء، فهل هنا يقتصر الإنسان مثال عن علماء السلف الذين اشتهروا يعني من العصور يعني المفضلة ثم يعني؟ أنا أقول دائما إن العودة إلى التراث السلفي الصحيح هذا هو الذي ينبغي أن يعول عليه دائما. ولذلك الذين يعيبون مطلقا الأخذ عن الكتب أخطأوا خطأ فاحشا، فهذه المسألة لا غلو فيها ولا جفاء، لأن هؤلاء يقولون لا نأخذ عن الكتب ولا تأخذون عن الكتب من الكتب، ثم بعد ذلك يأتون بكلام شيخ الإسلام ابن تيمية وكلام ابن القيم وابن رجب وغيره، نوقفهم ونقول هل أنتم تلاميذهم وهل أنتم أخذتم عنهم مشافهة؟ سيقولون لا، ما يستطيعون يقول نعم. نقول إذن أخذكم من هذه الكتب دل على انتفاعكم منها، فنقول إن التراث الذي تركه السلف الصالح لا شك أنه الإنسان إذا اعتنى به فأنه يحصل كثيرا كثيرا من العلم، كثيرا من العلم ما لا يحصله عند بعض الخلف. لكن لا نقول إن الكتب وحدها هي التي تنفع، إذ أنه لا بد من الأخذ مشافهة عن أهل العلم، فإذا وصل إلى رتبة الانتفاع بالكتب فليفعل، فهمت؟ لا ما يستطيع، مستحيل، مستحيل. لا بد يأخذ أول، لا بد له من بداية، لا بد كل إنسان هكذا، لا بد له من بداية، فإذا كانت له بداية بعد ذلك يستمر. والله العلماء يعني المعروفون، كيف المعروفون؟ فيه من ليس بمعروف وهو من أهل العلم، تجده في بلاد نائية، حتى في بلاد في أفريقيا أو الله، لا ندري. يعني لو وجد نفسه الإنسان بين يدي إنسان قد أتاه الله علما، ليس شرطا أن يكون اسمه بارزا على قناة اقرأ حتى أخذ عنه، لا، إذا تحقق من سلامة منهجه وأنه يتبع الدليل والأثر وأنه ذو فقه ونظر فإنه يأخذ عنه. كيف؟ يحذر منه، يحذر لا على وجه التعيين كما قلت، يراعى في التحذير المراتب الثلاث، انصحوا هذا الشخص لعله هو لا شك أن عنده شبهة، لعله يتراجع عما يدعو إليه. كيف يا رب الاختلاط؟ لا يمكن الاختلاط، يبقى محاضرات هذه مسألة فرعية. يقول إن بعض الناس من يرى بعدم الحرمة فإنه مخطئ لما دل عليه الدليل ويذكر الأدلة. أنا لا أريد من شبابا كالطبول، لأن كثير من الشباب كالطبول اليوم تسمع جعجعته وصوته من مكان بعيد فإذا أتيت إليه شو وجدته؟ لأن هذا الذي يسمعك ترد عليه يقول لك تعال أسأل، مش تعرف أنت، يلا ويسألك مسألة، ربما ينتقض الوضوء تقول له أصبر حتى أذهب وجدد الوضوء يخرج الشيء تحدث. هذه مشكلة. ما يكفي فلان أخطأ وأخطأت، إذا قلت له أخطأت يلا بيّن لي خطأي، أنا عندي دليل وأنت ما دليلك، ثم ما يكفي أن تأتي بالدليل، لابد أن تعلم مناط الدليل وتعرف كيف تجيب دليل الخصم، تجيب عن دليل الخصم. يعني في الرد والمناظرات فيها آداب، إذا جعلت ناظر شخصا لا يكفي أن تدل، تأتي أنت بأدلة، أنت تأتي بأدلة وهو يأتي بأدلة، قد تكون أدلتك أقوى لا شك، لكن لا بد من بيان ضعف قوله في استدلاله بهذه الأدلة، وذلك بالجواب عنها، تقول أما ما استدللت به فليس فيه دليل والسبب كذا وكذا وكذا، حتى يقضى عليه، لأنه أنت تريد أن توصله إلى الحق، فأنت تأتي بأدلة أقوى، لكن يبقى دائما قلبه في تردد من هذا الذي عنده من الأدلة، فلا بد من الجواب عنها أيضا. نعم. هناك بعض الشباب ليس عندهم علم حتى يردون به عنها ولا أدب، ولا أدب، فهم يتصلون مباشرة يعني كما تعلمون عن المشايخ، والله شوف أنا أقول المسألة هذه غلا فيها كثير من الناس، كل ما يسمعون كلمة أولا هم ليس لهم الحق في هذا، لأنهم لا يفهمون هذا الذي يتكلم، لا يفهمون هذا الذي يتكلم، فربما سمعوا إماما يقول يقول الحديث الموت أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، من شراك نعله، فيسمعها بعضهم فيقول ها يتكلم عن رئيس الدولة، هذا يتكلم في السياسة شراك، مشكلة. هؤلاء ليس لهم إلا السكوت، أن يربط على أفواههم وتخاط أفواههم بالإبر، فهمتم؟ تكمم أفواههم ويسكتون، ليسوا أهلا لذلك، لأنهم حتى إذا تكلموا بالعربية لا يعبرون تعبيرا سليما، إلا فئة نادرة، إلا فئة نادرة. فهؤلاء أقول أن عملهم هذا مخالف للصواب، فتاولوا. نعم. لا يطلب عندهم العلم، لا يجب عليه، لا يأخذ عنهم شيئا. عندي بعض العلماء من قال يأخذ عنهم اللغة مثلا أو ما أشبه ذلك، والصحيح الذي أراه والله أعلم أنه لا يأخذ عنهم شيئا، لأن الشبهة خطافة ولا يجب عليها. الآن عندنا مسألتان، المسألة الأولى ألا يورد نفسه عن مواطن الشبهة، لأن أهل الشبه وأهل الضلال حالهم كحال المرضى مرضا معديا، والإنسان مأمور بأن يحفظ نفسه من الهلاك، ولا تلقوا بأيديكم من التهلكة، وهذا ليس في الأمور الحسية فقط بل حتى في الأمور المعنوية. فإذا كنت ترى إنسان، ولذلك الرسول وهذا له دليل، الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن قراءة كتب أهل الكتاب، عن قراءة التوراة والإنجيل وعن سؤالهم، ونهى الصحابة الذين عندهم علم ورسخ الإيمان في قلوبهم، فمن كان عنده ضلال وباطل ينبغي للإنسان أن يبتعد عنه ولا يناظره ولا يقترب منه، إلا إنسان مدجج بالأدلة يريد أن يعني يزهق الباطل الذي عنده، فلا يأخذ عنهم شيئا. أما مسألة تعلم القرآن والعلم ليس يجب عليه أن يحفظ القرآن هو، فالواجب عليه ماذا؟ أن يحفظ قلبه ودينه، ويصون نفسه عن مخالطة هؤلاء، ولا يجب عليه حفظ القرآن ولا طلب العلم، لأن هذا الأمر قد كفيه، ثم أنه قد وجدت وسائل ولله الحمد يستطيع أن يقرب بها أقول ولو نصيبا من العلم، ليس العلم كله. كذلك مفسدة أخرى تترتب على الجلوس إليهم اغترار الناس بهم، لأن الناس إذا رأوك جلست إلى هذا الرجل وصرت تتردد عليه يغتر الناس به، ويظنون يقولون فلان ملتزم والرجل طيب ويجلس إلى هذا الشخص الذي يدرس، إذن هو على خير، يلا تعالى نجلس له، هذا مشكلة. نعم. إنسان يعني عنده بعض المعرفة وبعض العلم، لكن بالنسبة للمبتدئ الجديد لا يعرف شيء، لأنه قد يجلس إلى هؤلاء الناس، فهل مباشرة يعني يستطيع إنسان ينصحهم يقول له يعني عليكم الشيخ فلان أو اسمعوا الشيخ؟ لا شك ينصح الشباب المبتدئون ومحبو العلم والذين لهم نية في الطلب، يوجهون توجيها سليما في الطلب. فإذا رأيت شخصا مبتدئا يذهب إلى شخص خطير وله بدع وانحراف في منهجه وعنده أفكار تخالف أصول أهل السنة والجماعة، حذره منه، قل له لا تحضر لهذه الدروس لأن هذا يقول كذا وكذا وكذا، وهذه من النصيحة لعامة المسلمين. مسألة التحذير هذه اختلط الأوراق، يعني مسألة التحذير هل العلماء كل عالم تجده يعني اختص في هذا المجال يعني في النصح وفي نصح الناس؟ أنا أقول إن شغل الإنسان نفسه بالشاردة والواردة والساقطة واللاقطة ليس من منهج أهل السنة والجماعة. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لا تجد كتبه كلها ردود، ولا ابن القيم، ولذلك انظر علم السلف علم سمين تأكله كله ولا تجد فيه عظما، لا تجد ما تلقي تقول هذا غث لا يصلح. وعلم كثير من الخلف، ليس كلهم، علم كثير من الخلف أغلبه غث، وقل أن تجد فيه شحمة، فهمت؟ ولذلك تقرأ الكتاب الصفحة الأولى الثانية الثالثة تمل، تلقيه على المكتب تمل. فإذا فتحت كتاب من كتب السلف، تفتح كتاب من كتب ابن القيم، ما تستطيع أن تنهي، فإذا بك تتصفح من فصل إلى فصل إلى فصل حتى تنهي الكتاب، فهمت؟ هذا هو الفرق. لأن الرعيل الأول لهم من سلامة النية والإخلاص ما ليس لمن بعدهم، هذا أولا. ثانيا قربهم من عهد النبوة، سلامة فهمهم، سعة اطلاعهم، ذكاؤهم المتوقد، هذه كثير من العوامل لهم لا تكون ربما في كثير من الناس اليوم. هذا هو الفرق. شيخ الإسلام ابن تيمية في آخر حياته لما حدث عن أهل البدع ذكروا أنه جعل كل من وقع في عرضه إذا كان لا يريد بذلك مخالفة الحق أنه في حل. سبحان الله، كل من وقع في عرضه بشرط أن لا ينوي مخالفة الكتاب والسنة أنه في حل وأنه يعفو عنه أمام الله. انظر لسلامة القلوب، ما تجد هذا عند كثير من الناس اليوم ممن ينتسب إلى العلم. ولذلك نرى الذين شغلوا أنفسهم بهذه الردود لا أنفسهم نفعوا، وكما قال شيخ الإسلام ولا الإسلام نصروا، ولا علما نشروا، لأن العالم والسلف نجدهم أنه إذا بدأوا في التصنيف أو التدريس نجدهم دائما يترقون، نجدهم يترقون في العطاء، والله سبحانه وتعالى يفتح عليهم. تجد مثلا كتاب الروح لابن القيم هذا ألفه في فترة، تجد فيه كثير من الأمور التي عليها تعليق، لكن تذهب بعد ذلك إلى ما ألفه بعد سنوات تجد، تنظر لهذا الكتاب زاد المعاد ألفه في سفر من حفظه، تارة يكتب راكبا، تعلم أن الرجل قد فتح الله عليه، فهمت؟ هذا التدرج في العطاء ما يصل إلى رتبة يقول خلاص أنا ألبس الآن العباءة وانتهى، الآن أحال للتقاعد أعطي فقط، لا، فإلى آخر رمق. بخلاف كثير من الخلف اليوم. إذن لما سئل الإمام أحمد قال الإمام أن أسكت، قال إن سكت أنت وأنا فمن الذي سيتكلم؟ أقول أهل البدع لا نقول أنهم يسكت عنهم، لكن هل كل من خالف في فرع من الفروع أو في مسألة نجعل همنا الوحيد الردود؟ دروسنا كلها ردود، كهؤلاء الشباب ماذا تقولون في فلان، وماذا تقولون في فلان، وماذا تقولون في فلان، وش قلت فيه، وش قال فيه، هذا علم؟ هذا بعض الناس رسائله إلا هذا، يكتب وتطبع له المطابع إلا هذا فقط، كل الرسالة ردود، كلها ردود. بعد ما من حين أن تبدأها إلى أن تنهيها ما ازداد إيمانك ولا قدر حبة من خردل. تقرأ صفحة للإمام ابن القيم بعض الأحيان من سطر تذرف الدموع. رأيت الفرق الآن؟ حتى إذا قرأت بعض الردود له، رد على ابن سينا والسقراط وهؤلاء، هم ما يرد على هؤلاء ديك، ما يرد على ديك، هو يصيح، لا يرد على ثيران تخور، يرد على فلاسفة فطاحلة في الفلسفة، على فلاسفة اليونان، يلا بالمنطق، هذه ردود. يعجز كثير من طلبة العلم أن فهمها. هذا الرد يشدك، يأتيك بثلاثين وجه للمسألة، ثم إنه كذا، ثم إنه كذا، تحسب ثم كم ذكرها تجد أنه ذكر ثلاثين وجه في الرد عليه. هذا علم، قالوا إنه مبتدع وضال ويا كذا ويا كذا، هذا ليس، أقول هذا دليل على الضعف ليس على القوة، يكفي هذا. إذن أهل السنة والجماعة رح نحتاج للحلية مرة أخرى. قالوا ويدينون بالنصيحة للأمة. بقيت لنا الجهة الخامسة في النصيحة، وهي يا بدر عامة المسلمين. هؤلاء العامة يعني غير الأمراء والعلماء، هؤلاء يجب النصيحة لهم، وذلك بالقيام أولا بواجبنا تجاه المسلمين. في ماذا؟ في حبهم وموالاتهم ونصرهم وسد حاجة فقيرهم ورحمة كبيرهم والعطف على صغيرهم وتوقير وتبجيل ذي الشيبة منهم. كل هذه الحقوق هي من النصيحة للمسلمين. أهل السنة والجماعة متصفون بهذه الأوصاف قولا وفعلا، وكذلك لا يتخلفون عن مناصحة المسلمين، لا يتخلفون عن مناصحة المسلمين، بل ربما بعضهم من نصح وإن كلفه ذلك ما كلفه، حتى قال بعضهم وددت أن هذا الخلق كله على أمر الله وإن قرض لحمي بالمقاريض. وهذا يدل على شدة حب الخير للمسلمين. فأهل السنة والجماعة يحبون الخير لكل مسلم، أيا كان لونه وأيا كان جنسه ومهما بعدت بلاده وأيا كانت لغته. فهمتم؟ يحبون الخير لكافة المسلمين ويسعون في نصحهم. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم مما يبايع عليه أصحابه النصح لكل مسلم، كما قال جرير ابن عبد الله وهو في الصحيحين الحديث قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على السمع والطاعة وعلى إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم من حقوق المؤمن على المؤمن كما في صحيح مسلم حديث أبي هريرة قال حق المؤمن على المؤمن ست، وذكر منها وأن تنصحه إذا استنصحك، وأن تنصحه إذا استنصحك. وكذلك من نصح الأمة الذب عن عرض أخيك والدفاع عنه إذا ما وقع فيه، هذا أيضا من النصيحة له. ومن النصيحة له أيضا تحذيره من تحذير الأمة من الشرور، سواء كانت على كان ذلك على سبيل التعميم أم على أن ذلك كان موجها لشخص بعينه. صحيح؟ مثل لو ذهب ليتزوج من لا من تعرف أنها ليست أهلا لأن تكون زوجة له. تحذر لما تحذر؟ تحذر لأن هذا من النصيحة أيضا. أو تحذر شخصا من أن يشاركه شخص آخر في ماله لأن الثاني الذي يريد مشاركته يريد ماذا؟ يريد غدره وما أشبه ذلك. نقول لا تسكت، لأن ضد النصيحة وما يقابلها الغش. وقد ثبت في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: من غش فليس منا، من غش فليس منا. طيب قوله نعم بالنصيحة للأمة، بالنصيحة للأمة. طيب النصيحة للأمة كيف تكون؟ يعني ما هو الميزان فيها؟ إذا قال قائل ما الميزان فيها، نقول الميزان فيها عموم قوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ما يحب لنفسه. هذا هو الميزان. أنت تريد الخير لنفسك، لا يكتمل إيمانك حتى تحب الخير لغيرك، وأعني بذلك المؤمن. ففي هذا المقام، في مقام النصيحة، أنت إذا أخطأت، أخطأت، هل ترضى أن يأتيك إنسان يزعم أنه ناصح ويقول لك: يا فاجر، يا فاسق، يا عربيد، يا سكير، يا كذاب، يا كذا، ترضى هذا؟ ها؟ ترضى ولا ما ترضى؟ لا ترضى. حالة أخرى، أو أن يأتيك شخص قد انتفخت أوداجه ووقف شعره واحمر وجهه يعني عض شفته السفلى وأخرج أنيابه كأنه أسد يريد أن ينقض عليك، يقول لك أنت يريد النصيحة، هل ترضى هذا لك؟ إذا لا ترضاه لغيرك، لا ترضاه لغيرك إذا أردت نصحه، لا ترضاه لغيرك إذا أردت نصحه، لأنك إذا عاملته بما لا تحب أن تعامل به فإنك لن تبلغ المقصود وهو الانتفاع بنصيحتك. فضع نفسك مكانه، أو أن تفضحه، تريد أن تنصحه تقول: يا فلان أنصحك كذا وكذا، ولا المجلس فيه 100 واحد. هذا لو فعل بك أنت ترضى؟ لو وقع عليك مثل هذا التخجيل لا تمنيت أن تنشق الأرض وتبتلعك؟ فكيف أنت ترضاه لغيرك؟ فكلما أخلص الإنسان في نيته وبذل النصيحة خالصة لوجه الله يريد بذلك إلا الله سبحانه وتعالى والخير لأخيه، كلما إيش؟ كلما كان لنصيحته الأثر البالغ في قلب المنصوح له. فهمتم؟ وهذه هي النصيحة الحقيقية، وهذه النصيحة. سئل عبد الله بن المبارك عن أحب الأعمال وأفضل الأعمال فقال: النصح لكل مسلم، النصح لكل مسلم. وليس معنى هذا أن الإنسان لا يسلك مسلك الترهيب، لا يرهب، لكن بين الترهيب والتشهير والتعنيف فرق. بعض الناس يأخذ منها يعني يسلك مسلك الترغيب فيلين دعوته حتى يصير كأنه يخاطب أطفالا صغارا في برنامج جنة الأطفال، حتى إذا تكلم ربما نام الثلثين. لا، نقول نسلك المسلك هذا والمسلك هذا، فلا نغلب جانب الترهيب ولا نغلب جانب الترغيب. وقد نستعمل الترهيب مع من لا يصلح معه إلا هذا الأسلوب، وقد نستعمل الترغيب مع من لا يصلح معه إلا الترغيب. فالمسألة بحسب ماذا؟ بحسب الحال، المسألة بحسب الحال. قال ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. يعتقدون الضمير يعود على من؟ على أهل السنة والجماعة. يعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا وشبك النبي صلى الله عليه وسلم هكذا بين أصابعه. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام تارة يقول بعض الأحاديث فيضرب لها أمثالا ثم يبين ذلك ببعض حركاته. مثاله قال عليه الصلاة والسلام في كافل اليتيم أنا وكافل اليتيم كهتين في الجنة. وفرق بين إيش؟ السبابة والوسط. فهمتم؟ تارة يستعمل بعض إيش؟ بعض الإشارات إذا ضرب مثالا. فقال المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. أهل السنة والجماعة يعتقدون هذا، أن يعتقدون معنى هذا الحديث، فأن هذا الحديث حديث عظيم قد فهمه السلف واعتقدوه وسعوا في تحقيق ماذا؟ في تحقيق معناه، يعني وحدة المسلمين، وحدة المسلمين واتحاد صفوفهم وشد بعضهم بعضا. هكذا كان أهل السنة والجماعة، فقد حرصوا على ذلك بكل ما في وسعهم. فالمؤمن ضعيف بنفسه قوي بأخيه. المؤمن إذا رأى نقصا في أخيه سعى في أن يكمله. نعم، إذا رأى نقصا في أخيه سعى أن يكمله، لأنه يحس أنه لو ترك هذا النقص في هذا الأخ المؤمن فإنها بمثابة الثغرة في الجدار. فالمسلمون جميعا إيش؟ المسلمون جميعا كأنهم بناء، والبناء كيف يتماسك؟ لا يتماسك إلا بأن يشد بعضه بعض. هذا السقف كيف يمسك هذا الجدار لو كان هذا منفصل عن السقف، ثم فصلنا هذا عن السقف، ثم فصلنا هذا، وش يقع للسقف؟ ينهار، وربما سقطت أيضا الجدران بعد ذلك بالعوامل الطبيعية. لكن إذا تماسك البنيان شد بعضه بعضا، وهكذا حال أهل الإسلام، فإن في وحدتهم قوة وفي فرقتهم ضعف، في فرقتهم ضعف. فأهل السنة والجماعة ليسوا ممن هم كما قال عليه الصلاة والسلام كل ذي رأي معجب برأيه، أبدا، بل يسعون دائما في لم في جمع الكملة، في جمع الكلمة ولم الشمل ووحدة الصفوف. وليس ذلك على مبدأ هؤلاء الذين يسمون أنفسهم أنهم دعاة فيتركون العلم الشرعي ويتركون علم المسائل، كما قسموا العلم إلى قسمين مسائل وفضائل، وادعوا أن علم المسائل والإلمام بالفروع والمجادلة فيها يسبب الفرقة بين المسلمين. هذا كله باطل وضلال، وهي أصول صوفية، أصول صوفية بحتة، لأن الصوفية كما قال الشافعي حبب إليهم الخمول وتركوا العلم. انتبهوا، فيحرصون على أي شيء؟ على جمع شمل المسلمين ووحدة كلمتهم، سواء كانوا في بلد واحد يعني على الصعيد القومي كما يقال، أو على الصعيد العالمي. ما يقولون نحن في هذا المسجد كما قال بعضهم كل من صلى معي فهو من أهل السنة والجماعة، واللي ما صلى معي كله منحرف والعياذ بالله. هذا خطير، بل يحاولون دائما إيش؟ جمع الكلمة، لا يخرجون عن يعني لا يريدون التحزب والتقوقع في مكان في انفصال تام عن الأمة. ليس هذا من منهج أهل السنة والجماعة، حطوا بالكم. وهذا في كل شيء، حتى مثلا في دخول رمضان، في خروج رمضان، نقول يحاولون جمع الكلمة. قال المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا. وهذا يدلك أيضا على خطأ بعض الناس الذين يظنون أن المسألة ما دام أنه يأتي بصفة صلاة النبي وقصر الثوب فليذهب الجميع إلى الجحيم. هو يقولها لا بلسان مقاله بل بلسان حاله. ترى كثير من الشباب يقولها بلسان الحال يرى نفسه أنه إيش أجيبه أنه هو الصواب لا غير وأنه في غير حاجة إلى إخوانه. وهذا خطأ، فإن بعضنا محتاج لبعض. احفظوا هذا الكلام، إن بعضنا محتاج لبعض، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام جعلنا كالبليان يشد بعضه بعضا، فلا بد أن تشد من أزري وأن أشد من أزرك وأن نقف تجاه جميع التحديات. أما أن ننفصل وننفك ويصير كل واحد منا معجب برأيه ويتغنى بعالمه الذي يتبع، فهذا ليس من أصول أهل السنة والجماعة وليس من صفاتهم. فرحم الله المؤلف على هذا الفصل العظيم والذي جعله خاتمة هذا الكتاب. هذا نقول كما على ما يقوله العرب ختامها مسك، هذا هو مسك هذا الكتاب الحقيقة. قال المؤلف وشبك بين أصابعه، وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. مثل المؤمن، الرسول عليه الصلاة والسلام هذا مثل آخر ضربه لأهل الإيمان، مثلهم في توادهم يعني في مودة بعضهم بعضا، وتراحمهم يعني في رحمة بعضهم بعضا، وتعاطفهم يعني عطف بعضهم على بعض. كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر أو السهر والحمى، يعني لا يكون عضو مفصول عن الجسد. ما يمكن أن يعيش، هل يمكن أن يعيش في الإنسان عضو مفصول عن سائر الأعضاء؟ فهل تعيش اليد بلا قلب؟ ما تستطيع، لأن القلب هو مضخة الدم واليد تحتاج إلى دم في الحركة، صحيح؟ فمثل المسلمين والمجتمع المسلم بهذا التمثيل كالجسد الواحد. والجسد معلوم أنه غير منفك بل هو مترابط. أصابع اليدين كيف هي؟ هل تتنافر أم أنها تتآلف؟ تتآلف في التقاط شيء، في إلقاء شيء، في انتقال شوكة، إذا ما استطاع الإبهام والسبابة استعمل الوسطى والإبهام، وهكذا تتعاون فيما بينها. فهكذا أهل الإسلام وهكذا أهل السنة والجماعة. وقوله أيضا واستدلاله رحمه الله بهذا الحديث في قوله عليه الصلاة والسلام تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر، أن أهل السنة والجماعة يتألمون لما يحدث للمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها كما يتألم الجسد إذا ما مرض فيه عضو. وهذا في الحقيقة هذا الحديث من دلائل النبوة، فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما تعلم الطب، وهذا الذي ذكره قد قرره الطب. ولذلك إذا مرض شخص بشيء يسأل أولا هل عندك حمى، أو أنه إذا خشي من أن يمرض عضو يعطى دواء كجرعة للقضاء على الحمى. وهذا شيء موجود، لو أن الإنسان آلمه أصبع أو ضرس أو أذن تجد أن الجسد كله يتألم، تجد الجسد كله يتألم مع أن محل الألم في مكان واحد، وتجد أن الحمى قد ارتفعت فيتداعى سائر الجسد كذلك بالسهر. كما أن هذا العضو هو الذي يؤلم لكن فلا ينام، يظل يعني في كما يقال أنه يتحرك أو يحس كأنه يتلقى يرتج من شدة الألم تجد أن الجسد كله كذلك. فهكذا ينبغى على أهل الإسلام وأهل السنة والجماعة من صفاتهم ذلك. ما يقولون نحن لا لا لا لا احنا يهمنا هذا الذي حدث لا يهمنا ولا نتكلم فيه ولا. ولذلك أنا أعجب عندما أرى هؤلاء الشباب الذين ينتسبون لأهل السنة والجماعة ولا تجدونهم يتحرك قلبهم لما يصيب المسلمين لا في قليل ولا في كثير، حتى ربما لو دعوا إلى الصدقة لبعض المنكوبين في البلاد الإسلامية من جراء الزلازل أو الحروب وما أشبه ذلك. وتجدونهم أيضا إذا ما سمعوا إنسانا يتكلم عن هذه النكبات شككوا فيه، قالوا هذا فيهم فيه شبهة. ولذلك أقول إن هؤلاء بعيدون عن أهل السنة والجماعة، بعيدون عن أخلاقهم تماما، بعيدون عن أخلاقهم تماما. أهل السنة والجماعة كان حالهم إذا سمعوا بنكبة في أقصى البلاد الإسلامية نقول يقوم لهم إخوانهم في أقصى البلاد بالدعم بالدعاء بالاهتمام بهذه المشكلة. ونحن الآن خلف من بعدهم خلف ميتوا القلوب متبلدوا المشاعر والأحاسيس ويقولون إنهم من أهل السنة والجماعة، نقول إن نسبتهم لأهل السنة والجماعة هؤلاء في الحقيقة شتم لأهل السنة والجماعة. نحن لا نخرجهم مطلقا لكن نقول أنتم بعيدون جدا ولم تفهموا حقيقة أهل السنة والجماعة، فليتهم يتعلمون هذه الأخلاق. كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر، قال ويأمرون بالصبر عند البلاء. المؤلف دقيق جدا فيما يعبر به، يأمرون بالصبر عند البلاء. عند البلاء يعني عند المصائب، يأمرون بالصبر. الصبر ما هو في اللغة؟ الحبس والمنع. تقول العرب مات فلان صبرا يعني حبسا، وهو حبس النفس عن الجزع واللسان عن التشكي والأعضاء والجوارح عن المعاصي، والتحقيق أنه ثلاثة أنواع: صبر على المقدور على ما قدر الله عز وجل، وصبر على المأمور على القيام به، وصبر عن المحظور يعني عن تركه. أهل السنة والجماعة يأمرون بالصبر على البلاء. الإنسان لا يخلو من بلاء، المؤمن لا يخلو من بلاء في ماله في نفسه في ولده في دينه في دنياه في كل ما يملك، لا يخلو من بلاء. وهذه سنة الله في الخلق. أهل السنة والجماعة من أخلاقهم أنهم يأمرون بالصبر. وهل معنى يأمرون بالصبر يأمرون الآخرين ولا يأمرون أنفسهم؟ يأمرون أنفسهم، ولذلك ذكر الله سبحانه وتعالى أن النفس أمارة، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. فهم يأمرون أنفسهم بالصبر ويأمرون غيرهم أيضا بالصبر والاحتساب، يأمرون بالصبر. حط بالك، لأنهم في الأمة يربونها، يربون الأمة على تحمل البلاء وما يصيبها من المصائب. انتبهوا. ولذلك أهل السنة إذا نزلت بالمسلمين نازلة من قبل كانوا يأمرون الأمة أولا بماذا؟ بالصبر. يأمرونها بالصبر، يأمرون أنفسهم بالصبر والاحتساب، ويأمرون أيضا الأمة بالصبر. فلو أن بلدا من بلاد المسلمين غزي، غزاه الأعداء، أهل السنة والجماعة لا يكممون أفواههم، ماذا يصنعون؟ يأمرون أنفسهم بالصبر ويأمرون المسلمين أيضا بالصبر، يأمرونهم بالصبر على هذا الذي وقع. كذلك لو سمعوا بأن ظالما غاشما مستبدا سطى على بلاد فجعل يستضعف الناس يذل عزتها ويعز أذلتها ويقمع صالحها ويرفع طالحها ومفسدها. أهل السنة والجماعة يأمرون ذلك الشعب المسكين بالصبر، ما يكممون أفواههم يقولون نحن ما يهمنا فيهم، في يهمنا نحن في نعيش في جمهورية بعيدة أو مملكة بعيدة أو إمارة بعيدة. لا، يأمرون أهل ذلك البلد بماذا؟ يأمرونهم بالصبر، يأمرونهم بالصبر، ويذكرون لهم حال الأنبياء وما صبروا عليه، حال الصحابة وما صبروا عليه. فالأنبياء صبروا، ولقد كذب رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا. فهذه سنة الله في الكون. وقال تعالى: وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما أذيتمونا. وعلى الله فليتوكل المتوكلون. فأهل السنة يأمرون بالصبر، لأن الإنسان إذا أمر المصاب بالصبر فإنه يسليه. فهذه فائدة الأمر بالصبر، تسلية المصاب، لأنه إذا سمع ما أعد الله سبحانه وتعالى له من الثواب فيما لو أمره بالصبر تهون عليه المصيبة. هذا شيء، يرون أجرهم بغير حساب. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إن لله وإنا إليه راجعون. يذكرون ثواب الصبر في الكتاب والسنة، هذه تسلية. من التسلية أيضا ذكر المبتلين، حال المبتلين السابقين، وعلى رأس هؤلاء من؟ أنبياء الله ورسله. ولذلك سمعت بعض أهل العلم، من بعض أهل العلم كلاما أعجبني ونهجته، وكان كبيرا في السن، وأظنه الشيخ علي الطنطاوي رحمة الله عليه، وهذا كان مدرس في السعودية. سمعته يقول، لأنه مر وعمر ومر بفتن مرت عليه، سمعته يقول: إنني كلما حدثت فتنة في الأمة وأخشى من التدريس والتعليم دخلت إلى قصص الأنبياء، فإذا تكلمت عن الأنبياء وسمع الناس كأنني أتكلم عن واقعهم. وهل هذا وجدتموه؟ ها؟ تماما كأنهم يعيشون، لأن الذي مر به الأنبياء تمر به الأمة. ولقد كان في قصصهم عبرة، فهمتم؟ فهذه تقع بها تسلية ودروس، ويتعلم الإنسان كيف يواجه هذه الأمور والتحديات التي تواجهها أمة الإسلام. إذن أهل السنة والجماعة يأمرون أنفسهم بالصبر، فيصبرون على البلاء الذي نزل بهم، ويأمرون الأمة أيضا بذلك، لأن الله رتب العاقبة للصابرين والبشرى للصابرين، فلا بد من الصبر. بلال رضي الله عنه كان يعذب في رمال مكة على رمالها المحرقة، وتوضع على بطنه وصدره الحجارة العظيمة، الصخور الكبيرة التي يعني تحرق الجلود، وربما ألهب بقية جسده بالسياط. فإذا هذا العبد البسيط المزدرى المحتقر في نظر أولئك الصناديد، إذا به بعد أن كان معذبا مسكينا ينطق بصفة من صفات الله أحد أحد، إذا به بعد سنوات قليلة يصعد على ظهر الكعبة ليؤذن فوقها، لا إله إلا الله، حتى قام الحارث بن هشام يومها يوم فتح مكة وقال: ما وجد محمد إلا هذا الغراب الأسود ليصعد على الكعبة ليؤذن فوقها. فنزل قوله تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. كانت كالصفعة لهم. شوف لسان الحال كأنه الآن الرسول عليه الصلاة والسلام لما أمره أن يصعد ظهر الكعبة كأنه أراد يقول لهؤلاء القوم: هذا الذي كنتم تعذبونه بالأمس القريب واحتقرتموه ونكلتم به أنا سأجعله ليس فوق رؤوسكم، بل لأنهم يعظمون الكعبة، هم في الحقيقة يعظمونها جدا، كيف يصعد عبد أسود على الكعبة؟ جعله يصعد على الكعبة، ما قال يصعد على جبل أبي قبيس اللي خلف الكعبة، ولا على جبل الصفا وهو قريب من الكعبة أمام الكعبة، لا، ولا للسارية من السواري مثلا أو جذع من الجذوع، قال فوق الكعبة، كأنه قال يصعد على أكثر من على أنوفه. هذا هو النصر، لكن بعد ماذا؟ بعد الصبر. واعلم أن النصر مع الصبر. وقوله مع الصبر ما قال ثم الصبر أو بعده، هذه المعية لابد أن ننتبه لها. ولذلك قال تعالى: إن مع العسر يسرا، ولم يقل إن بعد العسر يسرا، قال إن مع العسر يسرا، فاليسر والعسر متلازما لابد. الظلام هل يمكن أن يدوم أم أنه لابد أن يعقبه الفجر؟ مهما طال الليل لابد أن يبزغ الفجر، لابد أن يجعل الله عز وجل لعباده فرجا ومخرجا بالكيفية التي يريد، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده بشيء أو بأسباب يخلقها سبحانه وتعالى من حيث لا يشعر الناس، لأن بعض الناس ينظر بيأس، مستحيل هؤلاء، يقول ما الذي قال؟ لا ندري. فهمتم؟ فأهل السنة والجماعة يأمرون أنفسهم بالصبر وغيرهم بالصبر. وهل يشمل الأمر بالصبر إلا الصبر على مصائب الدنيا مثل فقد المال وفقد الولد، أم حتى على مصائب الدين الكل، أم إلا مصائب الدنيا؟ لأن أغلب الناس اليوم، أغلب الناس لقلة قيمة الدين في قلوبهم لا يعزون ولا لا يعزون ولا يأمرون بالصبر ولا يحملون هم المصاب إلا إذا أصيب في دنيا. أما إذا أصيب بعض الناس في دينه وكأن الأمر عادي جدا. ولنضرب لكم مثالا، لو أن إنسانا احترق دكانه، وقد تكون مصيبة نازلة على هذا الشخص عقوبة من الله سبحانه وتعالى لأنه ترك أمرا من أوامره، رجل بقال في الحي احترق دكانه والناس كلهم يشترون عنده، فذهبوا إليه، إذا احترق دكانه ماذا سيصنع الناس؟ سيذهبون إن لله وإنا إليه راجعون، والله نسأل الله تعالى أن يعوضك خيرا وربما تعاونوا. لكن هذا الرجل لو كان تارك للزكاة وربما يكون احتراق دكانه بسبب تركه للزكاة عقوبة من الله، هل يعزونه؟ لا يعزونه. الصلاة مثلا، الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من فاتته صلاة العصر فقد فكأنما وتر أهله وماله، كأنه أضاعهم وخسرهم. مثل لو أن إنسانا عنده مال في بيت وعنده أهل ينامون في هذا البيت، فقدر الله سبحانه وتعالى أن شب حريق في هذا البيت فاضطرم ما فيه من المال واحترق أهله فماتوا، سيفزع الناس، البلد كلها تهتز، صحيح أم لا؟ والرسول عليه الصلاة والسلام جعل هذا الرجل في مرتبة سواء كمن فاتته صلاة العصر، فهل لو فاتت صلاة العصر لبعض الناس يأتي الناس يقولون إن لله وإنا إليه راجعون، أضع صلاة العصر حتى أذن عليك المغرب وما صليت؟ ما فيه، لقلة قيمة الدين في القلوب. فأهل السنة والجماعة، ولذلك هذا الذي أثر عنهم، أثر عنهم أنهم كان يعزي بعضهم بعضا إذا فات أحدهم الخير، فكان إذا فاتت أحدهم الجماعة وأدركها بعد أن فاتوا في الباب إن لله وإنا إليه راجعون يعزيه، إن لله ما أخذ وله ما أعطى، نعزيك في مصيبتك، فيظل الواحد يبكي منهم في ركن يبكي لنفسه، اللهم الذي كان من عذر شرعي. هكذا كان حال أهل السنة والجماعة. فهل حالنا اليوم هكذا؟ إذا قولوا لهؤلاء الشباب أين أنتم؟ تجد الواحد فيه مواقع في أعراض الدعاة والعلماء وهو لا يصلي الفجر، صحيح أم لا؟ هذا المشكلة. فأهل السنة والجماعة يأمر بعضهم بعضا بالصبر على جميع أنواع المصائب في الدين أم في الدنيا، وكذلك من صفاتهم أنهم يبادرون بالأمر بالصبر عند وقوع المصيبة. يعني إذا حدثت بلوى وبلاء على أحد المسلمين أو بعضهم أو مجتمع من المجتمعات يسارعون في الأمر بالصبر، ما يؤخرون بعد سنة يأمر بالصبر يحكي عن الموضوع هذا أبدا، لأن الصبر المطلوب عند أول صدمة. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري مر على امرأة تبكي عند قبر، وذلك قبل أن ينهى عن زيارة القبور للنساء، فقال لها اتق الله واصبري، قالت دونك ما أصبت بمثل ما أصبت، ما أصابك ما أصابني، وهي لا تعرف أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أخبرت أنه هو ذهبت إلى بيته تعتذر، يا رسول الله أتوب إلى الله تعالى، فقال صلى الله عليه وسلم إنما الصبر عند الصدمة الأولى، الصبر عند الصدمة الأولى. أما أن يولول الإنسان يولول ويدعو بالثبور وانقطاع ظهري وذهاب مالي وكذا ويحث التراب على رأسه ويلطم تلطم، إذا كانت امرأة تلطم خدودها وتشق جيوبها وتنشر شعرها، ثم بعد ذلك تصبر، نقول أين الصبر؟ فهمتم؟ من صفاتهم قال يأمرون بالصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء. الرخاء يأمرون أيضا بالشكر عند الرخاء. الرخاء هو السعة في العيش والطمأنينة في الوطن، يأمرون بالشكر على ذلك، فهم يأمرون أنفسهم بالشكر على هذه النعم، ويأمرون الناس بالشكر الله سبحانه وتعالى على نعمه وآلائه وعلى نعمة الرخاء. الرخاء ما هو؟ قلنا اثنين، لابد من اثنين، ساعة في العيش وطمأنينة في الوطن، فإذا تخلف أحدهما ليس برخاء هذا. فإذا كان فيه طمأنينة في البلد لكن المعيشة ضنكة والقوت قليل، هل نقول هذا رخاء؟ لا. وإذا كان فيه أموال وفيه طفرة اقتصادية كما يقولون، وفيه طعام وفيه شراب وفيه خير، لكن لا طمأنينة في البلد، هل هذا رخاء؟ لا. ولذلك من جملة ما ذكر الله سبحانه وتعالى قريشا به ماذا قال؟ فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، لأن أحد الأمرين لا يكفي، لا بد من الاثنين حتى يهنأ الإنسان على نفسه. ولذلك جعلهم النبي عليه الصلاة والسلام أيضا في حديث من أصبح معافا في بدنه آمنا في سربه عنده قوت أهله أو نفسه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. حطوا بالكم، أهل السنة والجماعة يأمرون بالشكر، بالشكر على أي شيء؟ على الرخاء. فإذا رأوا إنسانا قد من الله عز وجل عليه بأن وسع عليه الرزق وطمأنه يأمرونه بالشكر على ذلك. إذا نزل الخير من السماء وفتح الله جل جلاله من بركات السماء والأرض على الأمة يأمرون الأمة بالشكر، لأن أمرها بالشكر واجب، فإنها إذا لم تأمر بالشكر تؤمر بالشكر سوف تنسى نعمة المنعم، وإذا نسيت ماذا يحصل لها؟ يحصل لها غفلة، وإذا غفلت ترفت، وإذا ترفت بطرت، وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها. انتبهوا، لأن الأمة إذا كانت تعيش في خير ولا تؤمر بالشكر هذا خطير، هذا خطير جدا، لأنهم سوف يغفلون وسيخوضون في نعم الله سبحانه وتعالى بلا علم، وربما استعانوا بتلك النعم على المعصية، ثم تحل الكارثة، فإذا حلت الكارثة عمت الكل فدمرت الأخضر واليابس. انتبهوا، فهم يأمرون ماذا؟ يأمرون بالشكر على الرخاء، يأمرون بالشكر على الرخاء. فمثلا لو أنهم استسقوا فنزل الغيث، ماذا يصنع أهل السنة والجماعة؟ يأمرون الناس يشكرون الله تعالى قولا وفعلا وعملا، ويأمرون الناس بيشكروا ربهم على ذلك. رأوا أهل البلد مثلا في رخاء، أهل بلدهم في رخاء، ساعة في الأرزاق، طمأنينة في الديار، تجول في البلاد بلا خوف، يأمرون الناس بالشكر على هذه النعمة، على هذه النعم، على نعمة الرخاء، ويذكرون الناس بحال من فقد هذه النعم، لأنهم لو لم يأمرهم ما الذي يترتب على ذلك؟ ما ذكرت؟ ما الذي ذكرت؟ ما ذكرته الآن؟ إذا لم يأمروا بالشكر يغفلون وينسون ثم يبطرون، وحينئذ ماذا يصنع بهم؟ يهلكون. ولذلك ذكر المؤرخون أن من أسباب سقوط الأندلس الترف، الترف، كثرة الأموال وكثرة الخير دون أن تشكر تلك النعم، أن يشكر منعمها سبحانه وتعالى مع الفرقة التي بينهم حتى وقع ما وقع. فتذكرون الناس بأن يشكروا نعمة الله عليهم، نعمة السيارات، نعمة الإعانات، نعمة الأموال، لا بد. يأمرون بالشكر ويشكرونهم الله سبحانه وتعالى على إيش؟ نعمه وألائه وعلى الرخاء. والرضا بمر القضاء. طيب لو قال قائل أيهما أعسر وأصعب، الصبر على البلاء أم الشكر على الرخاء؟ اختلف العلماء في هذه المسألة، وقد ذكر ذلك الإمام ابن القيم في عدة الصابرين. فبعض أهل العلم قال إن الصبر على البلاء أصعب من الشكر على الرخاء، لأن الإنسان إذا أصيب بمصيبة قد يفقد عقله، قد يفقد يعني تحمله، فيقع منه شيء من الجزع. فلذلك فالمصيبة مرة، الصبر عليها يحتاج إلى إيمان كبير. وبعضهم من قال بل إن الشكر على الرخاء أصعب، لأن الرخاء فتنة، أن يكون الإنسان شاكرا ليس أيضا بالأمر إيش؟ ليس بالأمر الهين. ولذلك الشكر يشمل الاعتراف بنعمة المنعم والتحدث بها واستغلال تلك النعم في طاعة الله. ومن هنا يرى بعض العلماء أن الشكر أعم من الحمد. انتبهوا، الشكر أعم من أي شيء؟ من الحمد، لأن الشكر إيش؟ يشمل الاعتراف بالقلب، اعتراف بنعمة المنعم والثناء على منعمها سبحانه وتعالى. الثالث استغلالها في طاعة الله، وهذا الذي ذكره شيخ ابن القيم في الجواب الكافي في الفرق بين الحمد والشكر. وقد يقول قائل إن الحمد أعم من الشكر من أي وجه؟ أن الحمد يكون على السراء والضراء، والشكر على رأي بعض العلماء يكون إلا على السراء، ولكنه سيتبين لنا أن الشكر قد يكون حتى على الضراء. وقد قال تعالى لسليمان وأهله اعملوا آل داود شكرا، ما قالوا اشكروا، قال اعملوا آل داود شكرا. فلا بد للشاكر أن يكون عاملا شاكرا لله عز وجل بعمله، فلا يكفي أن تقول الحمد لله والشكر على هذه النعمة، نقول لا بد من تحويلها واستغلالها في طاعة الله، وإلا لم تحقق الشكر المطلوب منك. يقول والشكر، إذا ما رجحنا، ها؟ نقول كلاهما في الحقيقة متساوي، لأن الله تعالى جمعهما في آية واحدة، وإذا أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. وإذا أذقناه ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. فكلا الأمرين يحتاج إلى إيمان وإلى قوة عزيمة. ولذلك جعل الله سبحانه وتعالى البلاء بالشر في درجة واحدة مع البلاء بالخير، فقال ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعوا. قال والرضا، والرضاء بمر القضاء. أهل السنة والجماعة يأمرون بالرضا بمر القضاء. مر القضاء قال أهل العلم هو الشيء الذي لا يلائم الإنسان، الشيء الذي لا يلائمه هذا مر. يأمرون بالرضاء بمر القضاء أي يرضون به، والتحقيق أن المصاب أمام أحد أمور أربعة: أولا الجزع، ثانيا الصبر، ثالثا الرضا، رابعا الشكر. تعيد أنت. قلنا أن المصاب أمام أحد أمور أربعة: إما الجزع، الصبر، والرضا والشكر، أو الرضا أو الشكر. أما الجزع فهذا محرم سواء كان بالقلب أم باللسان أم بالجوارح والأركان، لا يجوز الجزع عند المصائب، لا بد من الصبر. فمثلا الجزع بالقلب تجد أن قلبه متسخط والعياذ بالله على الله ولا ما قدره عليه، أو لسانه كالذي يقول نعوذ بالله من حاله ليش إلا أنا نزل علي هذا، بعض الناس هكذا يقول، هذا جزع محرم. أو بالجوارح والأركان مثل إيش، تأتي مصيبة فيضرب وجهه ولا ينتف لحيته أو يمزق شعره أو يضرب رأسه في شيء حاد، نعم، أو يضرب بيده الجدار أو مثلا النافذة أو يتحسى شيء، أو المرأة مثلا تلطم خدها وما أشبه ذلك، هذا الجزع كله إيش؟ محرم. الصبر واجب، يجب على الإنسان أن يصبر على ما قدره الله عز وجل عليه من المصائب، هذا لابد فيه من الصبر. فالصبر حكمه هنا واصبر، حكمه واجب، واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور، اصبروا وصابروا وربطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. الثالث الرضا. الفرق بين الرضا والصبر أن الصابر يتجرع المر لكنه لا يقول شيئا، فيرى أن ما أصيب به مر علقم، ممكن تقولون عرجم، ممكن إذا أوجد. يرى أن الذي نزل به مر فيتجرعه ولا يعبس لكنه يصبر صابر، هذا يكون قد قام بما يجب عليه لكن لم يبلغ درجة الكمال. أما الراضي فإنه يختلف عن الصابر بماذا؟ يختلف عن الصابر بأنه يرى الذي نزل به من الضر كأنها ليست بمصيبة، يراها كأنها منحة من الله سبحانه وتعالى. هذا شو يسمى؟ راضي. مالك يا فلان؟ الحمد لله الحمد لله، كأنه سعيد. سعيد على أي شيء؟ على ما أصابه. أيهما أرفع في الدرجة؟ الصابر من راضي؟ الراضي، فالرضا أرفع. لكن ما حكمه جمهور العلماء وهو اختيار شيخ الإسلام تيمية؟ أن الرضا سنة مستحبة وليست بواجبة، ولله الحمد أنها ليست بواجبة، ولا صار الناس إيش نكلفهم بما لا يطيقون. بقي لنا الرابعة وهي الشكر، فهل هناك شكر على المصائب؟ يرى بعض العلماء أنه لا يشكر الله على المصيبة، لأن الله قال وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. كيف تشكر على المصيبة ليزيدك مصيبة أخرى؟ ولكن ليس الأمر كذلك، إن هناك شكر على المصائب. فإذا سئل عن ما أصيب عنه قال الحمد لله الحمد لله، هذا والله خير أراده الله بي. كيف؟ قال هذا يكفر ذنوبي، هذا يرقق قلبي، يذكرني بمصيري، هذا يسبب الثواب لإخواني إذا جاءوا ليسلوني أو يعودوني أو ما أشبه ذلك. كذلك يشكر، يقول هذه مصيبة وهناك مصائب أثقل منها، فما أوتيت خفيف. هذا لا شك أنه أيضا أرفع من الراضي. فصارت عندنا أربع درجات، واحدة محرمة بالاتفاق وهي الجزع، والثانية واجبة، والثالثة مستحبة، والثالثة مستحبة أيضا، والرابعة مستحبة أيضا، انتبهوا، وهو إيش؟ الشكر. إيه نقول فيه خلاف، لكن هناك شكر، هناك شكر، وبعضهم من قال ليس بشكر أنه حمد. إذن أهل السنة والجماعة ماذا يصنعون؟ هل يأمرون بالجزع؟ لا يجزعون ولا يأمرون بالجزع، بل ينهون عن الجزع. يصبرون ويأمرون بماذا؟ يصبرون ويأمرون بالصبر، يصبرون ويأمرون بالصبر. بل إن الأمر بالصبر جعله الله تبارك وتعالى من صفات أهل الميمنة الناجين من النار، من المشأمة النار المؤصدة. أعيد، جعل الله تعالى الأمر بالصبر من صفات أهل الميمنة الناجين من أي شيء؟ من المشأمة النار المؤصدة، في قوله تعالى وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. نعم، في أو طعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة ومسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. يوصي بعضهم بعضا بالصبر على المصائب، يأمر بعضهم بعضا بالصبر، لأن الأمة إذا تآمرت فيما بينها بالصبر خفت عليها المصائب، خفت عليها وتحملت ما حل بها ولم تفقد الأمل. لأن الصابر، بعض الناس إذا أمرته بالصبر كأنك وضعته في قمقم ثم ألقيت به وأغلقت القمقم وألقيت به في قاع البحر في 2000 متر عمق، ليس الأمر كذلك. إننا إذا أمرنا بالصبر ليس هذا معناه أننا نقطع الأمل في النصر والفرج ورفع الغم والهم عنا أبدا، بل إنه تزويد للنفوس بهذا الزاد العظيم حتى يواصلوا طريقهم ومسارهم إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا هو زاد الداعية وزاد الأنبياء والمرسلين، من زادهم الصبر. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، ألا إن نصر الله قريب. فصبروا على ما كذبوا، لا بد من الصبر. فبالصبر لا تفقد الأمل، بالعكس كلما صبرت كلما قوي الأمل في قلبك أن العاقبة لك. يكفي. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. جاء المؤلف رحمه الله في هذا الفصل، فصل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، في آخر كتابه العقيدة الواسطية بحديثين للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ضرب فيهما مثلا للمؤمنين. الحديث الأول، نعم، مثل المؤمنين، مثل المؤمن للمؤمن كلب المرصوص يشد بعضه. نعم، أخذنا معاني من هذا الحديث. أكمل النصيحة. طيب، إذن الجهة الخامسة التي توجه لها النصيحة أو من حقها النصيحة عامة المسلمين. نعم، اذكر. ذكرنا النصح لعامة المسلمين وهو في الوقوف بجانبهم ونصرهم وتلبية حاجياتهم وتوقير كبيرهم والعطف على صغيرهم، وكذلك في نصحهم لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في من حديث أبي هريرة في صحيح مسلم قال حق المسلم على المسلم ست، وذكر منها حق المؤمن في اللفظ، حق المؤمن على المؤمن ست، ومنها أن ينصحه إذا استنصحه، وكذلك قول جرير بن عبد الله قال بيعت النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة والنصح لكل مسلم، فدل على وجوب مناصحة المسلمين بعضهم على بعض. كيف نسلك هذا السبيل؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يحب لأخيه ما يحب لنفسه، فقلنا هذا هو الضابط الذي يجعل الإنسان، وكل شيء يجعل الإنسان يجبر لأخيه فينصحه، إذا كان مثلا رأى أن سيحق لأخيه مضرة فينصحه، وكذلك إذا في شيء يجلب له الخير وسعادة فلا ينصحه به، فكل ما يحبه هو ينصح لأخيه وما يحبه يجعل من أخيه. نعم. ذكرنا أيضا أنه النصح لابد أن يسلك جانب الترغيب وجانب الترهيب أيضا، فلا يكتفي بجانب الترهيب ولا يكتفي أيضا بجانب الترغيب، فطرة يرغب وطرة يرهب. صحيح؟ نعم. طيب، بعد ذلك أخذنا هذا الحديث، مثل المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا، ماذا أراد المؤلف بالاستدلال بهذا الحديث؟ عبد الجبار. وقلنا أن السلف رحمه الله فهموا هذا الحديث، فهموا معنى هذا الحديث، وأن المسلم كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا، أي أن المسلم لا بد أن ينصح بعضهم ويتعاونوا ويشد بعضهم إلى بعض، وإذا رأى أحدهم أن واحدا منهم يعني قد فيه شيء فبتاني يبين له، لأن هذا مثله كمثل الفراغ في البنيان، والبنيان يشد بعضهم بعض، مثل السلف فهموا هذا المعنى. إذن أهل السنة والجماعة هل هم جماعة تحزبت وعاشت في عزلة عن الأمة كما يفعل بعض الناس اليوم؟ لا، صحيح. ولذلك أتى المؤلف هذا الحديث العظيم وعقبه.